هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. على مدار رحلتنا التي استغرقت عدة أسابيع متصلة مع الشعر المصري الحديث عبر 100 عام، كنا وما زلنا نتأمل حصاد هذه الرحلة من قصائد تمثل باقات متنوعة من الشعر وألوانا شتى من الإبداع وصفحات ممتلئة برحيق البهجة وعصور النشوة وصهب الأشواق. وفي مستهل حلقة الليلة نصل إلى الشاعر صلاح بن صبور في قصيدة عنوانها أحلام الفارس القديم، يقول فيها: لو أننا كنا كغصني شجرة، الشمس أرضعت عروقنا معا، والفجر روان ندى معا، ثم اصطبغنا خضرة مزدهرة حين استطلنا فاعتنقنا أذرعا، وفي الربيع نكتسي ثيابنا الملونة، وفي الخريف نخلع الثياب نعرى بدنا، ونستحم في الشتاء يدفئنا حنونا. لو أننا كنا بشط البحر موجتين صفيتا من الرمال والمحار، توجتا سبيكة من النهار والزبد، أسلمت العنان للتيار، يدفعنا من مهدنا للحدنا مع في مشية راقصة مدندنة، تشربنا سحابة رقيقة تذوب تحت ثغر شمس حلوة رفيقة، ثم نعود موجتين سوأمين، أسلمت العنان للتيار في دورة إلى الأبد، من البحار للسماء، من السماء للبحار. لو أننا كنا نجيمتين جارتين من شرفة واحدة مطلعنا، في غيمة واحدة مضجعنا، نضيء للعشاق وحدهم وللمسافرين نحو ديار العشق والمحبة، وللحزان الساهرين الحافظين موثق الأحبة. وحين يأفل الزمان يا حبيبتي يدركنا الأفول، وينطفي غرامنا الطويل بانطفائنا، يبعثنا الإله في مسارب الجنان درتين بين حصى كثير، وقد يرانا ملك إذ يعبر السبيل فينحني حين نشد عينه إلى صفائنا يلقطنا، يمسحنا في ريشه، يعجبه بريقنا، يرشقنا في المفرق الطهور. ثم يقول الشاعر صلاح عبد الصبور في قصيدته أحلام الفارس القديم: لو أننا كنا جناحي نورس رقيق وناعم لا يبرح المضيق، محلق على ذؤابات السفن، يبشر الملاح بالوصول، ويوقظ الحنين للأحباب والوطن، من قاره يقتات بالنسيم، ويرتوي من عرق الغيوم، وحينما يجن ليل البحر يطوينا معا معا، ثم ينام فوق قلع مركب قديم، يؤانس البحارة الذين أرهقوا بغربة الديار، ويؤنسون خوفه وحيرته بالشدو والأشعار والنفخ في المزمار. صافية أراك يا حبيبتي كأنما كبرت خارج الزمن، وحينما التقينا يا حبيبتي أيقنت أننا مفترقان، وأنني سوف أظل واقفا بلا مكان. فنعرف الحب كغصني شجرة، كنجمتين جارتين، كموجتين توأمين، مثل جناحي نورس رقيق، عندئذ لا نفترق، يضمنا معا طريق، يضمنا معا طريق. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.